الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله قرآنا عربيا وأرسل رسولا نبيا وأمرنا باتباعه وقال خذوا عني مناسككم أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الطاهر بالسمح وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أدى الرسالة وبلغ الأمانة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين من ربه صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الذين عزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أما بعد فيا أيها الناس اتقوا الله تعالى وتدبروا قوله تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب. وتدبروا قوله تعالى: إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين. فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. عباد الله، إن الله أكرمكم بزيارة بيته، فتركتم الديار وبذلتم الأموال، كل ذلك في سبيل الله تعالى الذي أحببتموه والذي جئتم لزيارة بيته وطفتم حوله ودعوتموه وحده، وهو على كل شيء قدير. فاحذروا أيها الناس أن تلتفتوا عن الله، الجأوا إلى الله في كل شيء، وعار عليكم بعد ذلك أن تعلقوا آمالكم بغيره. وقد رأيتم بيته وطفتم حوله وسعيتم بين الصفا والمروة تلتمسون فضل الله وتذكرون الله. وقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: خذوا عني مناسككم. وهكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلم أمته ويريهم أعمال الإسلام بالقول والعمل. فما لكم بعد ذلك تشكون في هذه الأعمال؟ لا تحسبوا أن الحج أمر عظيم لا تقدرون على فهمه. أنا أذكره لكم في ثلاث كلمات: الحج عبارة عن زيارة بيت الله تعالى، فمتى جئتم وطفتم طواف القدوم وصليتم ركعتين ذهبتم إلى الصفا وسعيتم منها إلى المروة سبعة أشواط أيضا، ودعوتم الله تعالى وذكرتموه، ثم لكم أن تتمتعوا، بل عليكم أن تتمتعوا كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم، وبعد ذلك تبقون إلى يوم التروية متمتعين. فإذا جاء يوم التروية تجردتم من ثيابكم ولبستم الإزارة والرداء وهي ثياب الإحرام وقلتم: لبيك اللهم حجا، يعني إجابة بعد إجابة: لبيك اللهم حجا. فخرجتم إلى منى يوم الثامن، فصليتم هناك الخمس صلوات: الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر. وخرجتم من هناك بعد الشمس إلى نمرة وهي في أول عرفات، فتجلسون هناك تذكرون الله تعالى حتى يأتي الإمام ويصلي بكم صلاة الظهر والعصر جمعا وقصرا، ثم بعد ذلك تنصرفون إلى خيامكم وتذكرون ربكم إلى غروب الشمس، وتجتهدون في الدعاء لا تتكلوا على دعاء المطوفين وحدهم، بل ادعوا أنتم أيضا، ادعوا أنتم أيضا بما يخالج قلوبكم وما تحتاجون إليه في أموركم. اللهم اصرف عنا السوء يا رب العالمين، اللهم أصلح لي زوجي وذريتي، اللهم اهد قلبي، اللهم اشف صدري، اللهم اللهم لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. فقد ورد أن لا إله إلا الله أفضل ما قلته أنا والنبيون من قبلي، فاذكروا الله كثيرا إلى غروب الشمس، ثم ارجعوا بالسكينة والوقار ولا تؤذوا أحدا حتى تصلوا إلى مزدلفة، وهناك تصلون المغرب والعشاء جمعا وقصرا أيضا، وتبقون طول الليل، ومن لم يستطع أن يبقى هناك طول الليل فعلى قدر ما تيسر. واعلموا بهذه المناسبة أنه لا حرج في الدين، وأن كل حرج تستاء منه نفوسكم فالله تعالى قد يسره عليكم. فإذا لم تستطيعوا البيات في مزدلفة فاجلسوا فيها على قدر المستطاع، واذهبوا إلى منى، وهناك ارموا الجمرات، وقولوا مع كل حصاة الله أكبر، اللهم اجعله حجا مبرورا وذنبا مغفورا وعملا متقبلا. وهنا تذهبون إلى الذبح إن كان بقي عندكم ذبح، تذهبون هناك وأيضا وتحلقون رؤوسكم أو تقصروها بعد ذلك، وتلبسوا ثيابكم، وحينئذ يسمى هذا التحلل الأول، وأما التحلل الثاني فهو بعد طواف الإفاضة. ومن كان منكم سعى أولا فليس عليه سعي، إن كان مريضا أو إن كان رجلا مسكينا لا يستطيع في الزحام، رجل شيخ كبير واهن العظم، فالله سبحانه وتعالى قد خفف ذلك، والنبي بين ذلك أيضا، فما عليه وإن كان قادرا على السعي فليسعى، لا حرج في ذلك. نسأل الله سبحانه وتعالى لنا ولكم التوفيق بمنه وكرمه، ونسأله ألا يقطعنا عن زيارة هذا البيت، والسلام عليكم ورحمة الله. الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. سبح اسم ربك الأعلى

السلام عليكم ورحمة الله. السلام.